تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فؤاد عادل المقيم في المطرية محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: النظافة يا حضرات، النظافة مظهر حضاري وبيدل على تقدم الشعوب. تعامل المواطنين مع مشكلة النظافة عاوز تعديل وعاوز برامج توعية. وكمان عمال النظافة المهنة الشريفة المحترمة اللي ليها مكانتها في البلد لازم يبقى لها معاملة خاصة وتدريب اللي شغالين فيها، لأن بصراحة بقى اللي بيحصل ده مش كويس وبيشوه الصورة الجميلة للبلد. العين هتقع على كوم الزبالة ومش هتشوف الميدان كله يا حضرات. وعندنا فوق كوبري عزبة النخل الجديد في اتجاه عرب الطويلة، تخيلوا بقى يا حضرات فوق الكوبري أكوام زبالة. أنا بصراحة راقبت الموضوع من بعيد لبعيد عشان أشوف الزبالة دي بتطلع فوق الكوبري إزاي. لقيت عربيات كارو شايلة الزبالة دي وبتطلع في الضلمة وتقلبها وتهرب. المشكلة هنا بقى بيتسبب فيها كم واحد ما عندهمش أي نوع من تحمل المسؤولية. وكمان المشكلة برضو مسؤولية البهوات الموظفين في حي المرج وحي المطرية اللي اشتكينا لحضراتهم كتير وسمعنا كلامهم يقولوا: ادي انت قلتها، كم واحد بيستغل الظلمة ويقلب ويجري. ما هو سعادتك لازم يكون في رقابة ويتم التعامل مع العمال دول. ازاي بقى يا اخوي؟ تتعاملوا معهم سيادتك لانهم مخالفين، ولما تتم محاسبتهم مش هيعملوا كده تاني، لا هم ولا غيرهم هيعمل كده. او ده اللي ناقص، ننزل نعمل لهم كمين، نسيب شغلنا بقى في الحي وندور على اللي بيرمي الزبالة، فين الشاب ونعناع يا صبحي؟ لا يا سادة، لا، ده شغلكم، وشغلكم كمان انكم تتصرفوا وترفعوا اكوام الزبالة دي، لان وجودها بيخلي اللي رايح واللي جاي يرمي ويقول هي جت عليا يعني، وبالتالي المشكلة بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، والأكوام بتاعت الزبالة خلت حركة العربيات صعبة جدا، ده غير الروايح الكريهة والضلمة بالليل اللي خلت يبقى فيه أعمال بلطجة هناك. هي دي المشكلة يا حضرات، المشكلة اللي محتاجة تصرف سريع وحاسم جدا. يا ترى ده بقى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.